إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنكمل معاكم كلامنا عن سيدة الشاشة العربية الراحلة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة. فاتن حمامة ارتبطت بأعمال أدبية لأدباء كبار زي عميد الأدب العربي طه حسين في فيلم دعاء الكروان، وإحسان عبد القدوس في أكثر من عمل، ويوسف إدريس في فيلم الحرام اللي أخرجه بركات عام 65. وعملت فاتن مع معظم مخرجي السينما ابتداء من محمد كريم في يوم سعيد وانتهاء بخير بشارة في يوم مر يوم حلو عام 88، وكمان داود عبد السيد في آخر أفلامها أرض الأحلام سنة 93. كمان وقفت أمام معظم نجوم التمثيل والغناء في مصر ابتداء من يوسف وهبي وأنوار وجدي ومحمد فوزي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، وانتهاء بمحمود ياسين ومحمد منير ويحيى الفخراني. في استفتاء حول أفضل 100 فيلم مصري بمناسبة مئوية السينما عام 96 احتلت فاتن حمامة المرتبة الأولى، متقدمة غيرها من الممثلات المصريات في القرن العشرين. من بين أفلامها في تلك القائمة ابن النيل والمنزل رقم 13 وصراع في الوادي ودعاء الكروان والحرام وامبراطورية ميم وأريد حلا. قامت فاتن حمامة ببطولة عدد محدود من المسلسلات التلفزيونية منها حكاية وراء كل باب، ضمير قبل حكمة، وجه القمر. نادرا ما كانت فاتن حمامة بتتكلم لمقابلات تلفزيونية، كان آخر ظهور لها سنة 2014 ضمن وفد الإعلاميين والفنانين المصريين اللي ذهبوا للقاء المشير عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت خلال أحد لقاءاته ضمن حملته الانتخابية لما كان مرشح للرئاسة في الجولة الأولى. قطع السيسي حديثه وذهب لمصافحتها وسط تصفيق الحاضرين اعتزازا وتقديرا لها ولقيمتها الفنية. أثناء مرض فاتن حمامة كان عاوز عمر الشريف يزورها، هي رفضت واعتذرت، راعت شعور زوجها عبد الوهاب محمود أستاذ الأشعة بطب القصر العيني. في 17 يناير عام 2015 رحلت سيدة القصر عن عمر يناهز 83 سنة. جات لها أزمة صحية مفاجئة، تركت خلفها 94 فيلم وميراث كبير من الحب والتقدير. لما رحلت فاتن حمامة عن عالمنا قال عنها زوجها السابق عمر الشريف: وفاة أحمد رمزي كسرت ظهري، ووفاة فاتن قضت علي، أنا أعتبر نفسي الآن في المحطة الأخيرة من حياتي. رحم الله الفنانة القديرة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وفي النهاية أشكركم أعزائي المستمعين ونلتقي غدا في حلقة جديدة ومع شخصية جديدة أحببناها، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.